وجميل عفوك يا رحمن وجميل عفوك غاية البطل عيناك يا مولاي عيناك غرقا غرقا بالدموع مخافة حول يوم صاخب وعصيب عيناي يا مولاي غرقا غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب بك أستغيث يا مولاي بك نستغيث بك نستغيث وأنت أكرم يا رب وأنت أكرم رحيم يا من يفرج كربة المكروه قد جاءك الأبرار يا غفار قد جاءك الأبرار قد جاءك الأبرار في حسنات وأتيت بابك مثقلا يا خير مرجو يا خير مرجو يا رب وأكرم سامع وملائك